الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف والخسوف ذي ركعتان، وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين. صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، وسنة تطويل اكتر القومات وسبحة الركعات والسجدات، ويستحب أن يطيل القيام فيهما ويطيل الركوع والسجود. فيقرأ في القيام الأول البقرة، وفي الثاني آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع المائدة، ويسبح في الركوع والسجود. يسبح في الركوع الأول قدر 100 آية، في الثاني قدر 80، في الثالث قدر 70، وفي الرابع قدر 50. طبعا هذا إذا صلى لوحده، إذا صلى بالناس فليخفف. والجهر في قراءة الخسوف لقمر، والسر في الكسوف، أي يستحب أن يجهر في خسوف القمر ويسر في كسوف الشمس، لأن صلاة الخسوف ليلية، صلوات الليلية جهرية، وصلاة الكسوف نهارية، والصلوات النهارية سرية. في المسألة خلاف، والراجح استحباب الجهر في الكل، لحديث أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بالقراءة. وخطبتان بعدها كالجمعة، قدم على فرض بوقت وسع، أي يستحب أن يخطب بعدها خطبتين كخطبة الجمعة في الأركان. وإذا اجتمعت صلاة الكسوف مع الفريضة، قدمنا صلاة الكسوف إن كان الوقت واسعا، وإلا قدمنا الفريضة. وإنما قدمنا الكسوف لأنه قد ينجلي ويفوت علينا بخلاف الفرض. قدم على فرض بوقت وسعه،